أنسى الضحى بدر التمام، أذكروه مع صلاة مع سلام. أحمد شمس الضحى بدر التمام، أذكروه مع صلاة مع سلام. مشهد بالحق سيرة أحمد، سيرة تحكي لنا معنى الغرام. واشهدوا بالحق سيرة أحمد، سيرة تحكي لنا معنى الغرام. سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة. صلوا على المختار ذي الخير والأنوار، صلوا على الهادي بالجهر والإسرار. صلوا فمن صلى يفوز بالأسرار، يحظى بخيرات برحمة الغفار. دوما أنا أبقى جوهرا بلا إنكار، عن حبه أحكي يحلو لي الإخبار. سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، خان عهد الجار. هذا العظيم ومن ما قال قول العار. فينا جهادينا حرا من الأحرار، والحمد للمولى مهما جرى أو صار. هذا الحبيب ومن أزهى من الأزهار، نفسي في داحب طه ضي الأعصار. سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، كما أحيا يا سيد الأبرار. في وصفكم عقلي دوما بنثر حار. ماذا أنا أحكي والشعر فيك احتار، هذا الهوى يروى من دمعي المدرار. ماذا أنا أحكي والشعر فيك احتار، هذا الهوى يروى من دمعي المدرار. سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته نهج حياة، سيرته في ليل إن عمت الأخطار حسبي لمن جاتي لن أتبع الآثار من هاجروا فازوا كما نجا الأنصار بسيدي طه من سلة في النار ماذا يساوي ما قد قيل من أفكار والله يمدحه سبحانه الجبار ماذا يساوي ما قد قيل من أفكار والله يمدحه سبحانه الجبار ماذا يساوي ما قد قيل من أفكار والله يمدحه سبحانه الجبار ماذا يساوي ما قد قيل من أفكار والله يمدحه سبحانه الجبار